سؤاله الثاني: نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلنا، وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة وأكلت الكثير منها وسببت لنا ضررا، علما بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برج محكم، وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك، وفي الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة المنزل، وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل، حاولنا عدة مرات أن نطردها ولكن القطط استمرت في الهجوم، وبعد ذلك اضطررنا إلى دس السم في أكل فضلات الطعام، وفعلا ماتت القطط. فما حكم الشرع في نظركم في عملنا هذا؟ هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به، فإذا صال على الإنسان أو على ماله أحد فله أن يدافع عنه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائد. وهذه القطط التي كانت تهاجم الحمام ولم تندفع بمدافعتها، لكم أن تقتلوها إما بالبندق وإما بالسم، ولكن احترزوا في مسألة السم ألا يأكله حيوان آخر يتأذى به وهو لم يؤذكم، بحيث تجعلون هذا السم في مكان لا يصل إليه إلا هذه القطط العادية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للإنسان إذا هاجمه شخص من البشر ولم يندفع إلا بالقتل أن يقتله، فما بالك بالحيوان الذي لا تصل حرمته إلى حرمة الآدمي. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمع سين سين الزهراني المملكة العربية السعودية، يقول: إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي، وقد توفي والدي أثناء الحادث، وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة، هل هذا صحيح؟ إذا حدث حادث في السيارة فإنه يجب أن ينظر في سبب هذا الحادث، فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي أو تفريط فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الحادث، وعليه الكفارة إن مات به أحد. مثال التعدي أن يحمل السيارة أكثر مما تتحمله، أو أن يحرفها وهي مسرعة، أو أن يسرع سرعة كبيرة تكون سببا للحادث. ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة، مثل أن يعلم بخلل فيها ولكن يتهاون، يقول: نصبر، وصلنا البلد، وصلنا المحطة، وما أشبه ذلك. أو يعرف أن في عجلات السيارة خللا ولكن يتهاون، يقول: المدى قريب، البلد قريب، المحطة قريبة، حتى ينفجر إطار السيارة. فهنا يكون عليه ضمان ما تلف من نفس أو مال، وتكون عليه الكفارة. أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه، لا ضمان ولا كفارة، مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره بدون سبب منه، ومثل أن يتفادى ضررا يخشى منه، ويكون حين التفادي انقلبت السيارة فإنه لا شيء عليه. مثاله أن يقابله شخص على خط سيره فيحلف السيارة لئلا يصطدم به، ثم يحصل عند حرف انقلاب، فإن هذا لا شيء عليه. أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط، فهذا لأنه لم يتسبب لهذا الحادث، وأما الثاني فلأنه محسن. صحيح أنه هو الذي حرف السيارة، لكنه حرفها معتقدا أن هذا هو طريق السلامة، وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره، فيكون بهذا العمل محسنا. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وكذلك ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط، فإذا به أمام حفرة أو حجر كبير، إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير، وإن انحرف كان أسلم له، فانحرف وفي انحرافه حصل الانقلاب فإنه ليس عليه شيء في ذلك، لأنه تفادى خطرا يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسنا. وما على المحسنين من سبيل. والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث، فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان والكفارة، وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء، لا ضمان ولا كفارة. وأما قوله في السؤال: علي أن أصومه وأعتق رقبة، فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعتق سواء، وليس كذلك، فإن الواجب في كفارة القتل أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وليس فيه صدقة، بل إن كان يستطيع أن يصوم صام، وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفارة، بخلاف كفارة الظهار فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء: العتق، فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما كفارة القتل فليس فيها إطعام، بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع الرقبة، أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوم. فضيلة الشيخ يذكر أن المتوفى معه كان والده. إنما لا فرق بين الوالد وغير الوالد. وغير الوالد. كلها نفس المؤمنة. طيب. فلا فرق. والأولاد أيضا. ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم. ولا فرق أيضا في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم، إلا إذا كان حربيا، يعني بينه وبين المسلمين حرب، فهذا ليس له كفارة، لأن الحرب يجوز قتله عمدا لأنه محارب لك، وهو لو قدر عليك لقتلك. وأما من بينك وبينه عهد، سواء كان هذا العهد خاصا أو عاما، فإنه يجب في قتله الكفارة، لقوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

ولا من والد أخي زوجها، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك، وبماذا تنصحون هؤلاء؟ ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم، وأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، حتى يعبدوا الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهم، وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات. ومعلوم أن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته، فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله. وأما أبو الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة ابنهم، لقول الله تعالى في جملة المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطن، أي يشمل ابن الابن، يشمل الابن وابن الابن، ويشمل ابن البنت وإن نزل. وعلى هذا فالجد من قبل الأم أو من قبل الأب محرم لزوجة ابن بنته وابن ابنه وابن ابنه. نعم، بارك الله فيك. وأما العم والخال والأخ للزوج فليس محرما، وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأختها. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع علي محمد، يقول في سؤاله هذا: إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام؟ وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين؟ نرجو الإفادة. يظهر لي أنه يريد بالسجدة الركعة. نعم، يعني إذا أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب فإنه بقي عليه ركعتان، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم إذا سجد جلس للتشهد الأول ثم قام بعد أن يقرأ التشهد الأول وأتى بالركعة الثالثة مقتصرا على قراءة الفاتحة فقط. وقد توهم بعض العامة في هذه المسألة فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون تشهد أول، وهذا خطأ، لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتيب الصلاة، والصلاة تقضى أولا بأول. فإذا أدرك ركعة فإنه إذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام صارت الركعة التي بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية، فيتشهد يجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وأما قولها ليجهر فيها بالقراءة، فنقول إن كان لا يشوش على أحد لو جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها، أما الركعة الثانية التي يقضيها فهي ليست محل جهر. وأما إذا كان يشوش على من حوله من الناس فلا يجهر، لأن الجهر سنة والتشويش مؤذي للغير، مفسد عليه ذكره وعبادته. نعم. هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله: بأنه يعمل بمدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض. يقول: قد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح، لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج، فهل فعلا يجب علي الهدي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان الإنسان قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج، فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل اليمن من يلملم، وذكر الحديث. وهذا خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فإنما فعلته من ترك الحرام من الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعل غير صحيح، والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. أما لو كنت مسافرا إلى جدة وليس من نيتك أن تعتمر، ولكن بعد أن وصلت إلى جدة طرى عليك أن تعتمر، فهنا أحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام، وإذا حال الميقات وهو في الجو لبى وأحرم، أي دخل في النسك. وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج، المهم أن لا تحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيأ واستتم ولم يبق عليه إلا النية. والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين. نعم، بارك الله فيكم. أيضا المستمع يقول بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم الحمد لله وكفى، فأرجو التكرم توضيح هذه العبارة عن كلمة وكفى مأجوري. معنى قولهم الحمد لله وكفى يعني أن الله تعالى كاف عبده، كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه شؤونه وأموره. فالفاعل في قوله وكفى هو الله عز وجل، وليس معنى وكفى أي كفى قولي، بل المعنى الحمد لله وكفى الله، أي أن الله تعالى كاف عبده، كما في الآية التي قال الله فيها: أليس الله بكاف عبده. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.